يا نعم يا شيخ محمد. هل أتاك حديث موسى تبدا بالامام الكبير يا ابني عبد الحلال. Bye. احمد يا موسى يا رب قدامك يا راجل. نعم يا سيدي يا نعم. يا الله يا الله حصنتك بالحي الكريم ده يا موسى. هات يا جدع الله محمد. ما تكون قريب هنا على بلادكم يا شيخ وانا اروح يا سلام. لو حدا يكون فخر الطائي لو ما عرفت يكون هنا قريب. انت لقيت المدد انت لقيت المدد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم نعم نعم نعم. هذا القرآن اللي أنزل على محمد. القرآن ده اللي أنزل على محمد. يا نعم يا محمد. Oh, بقول لك ايه، انا صعيد وطماع، عايز اسمع التفوير وعايز اسمع الفروج ولا كده. والله انا صعيد وطبعي حال. واعذرونا يا اخواننا، خليني بقول لك من الان، خلينا اعمل معروف لوجه الله، احنا على مائدة القرآن. الله يكرمك يا عليك. والجبال ولا ذنب سبيل الله. الله الله الله الله الله الله الله فيما أنت من ذكرنا إلى ربك مرتهنا يا رب كمان وتكرمنا بحق وفينا في جو يا عبد يا اخوان نجيبوها على راس نجيبوها كذا ان شاء الله نجيبوها على راس وإذا الموءودة سئلت

نور. وما صاحبكم بمجنون؟ ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضليل. يا فؤاد يا فؤاد يا والله انا بلديات شويه من غيرك يا محمد يا محمد وحد ان هو الا لمن شاء منكم ان يستقيم. يا جواد لينا والله تشرقنا يا شيخ حلوك في حضرة النبي والنبي يشرق تشرقنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله يكرمك وكيلة النعيم الله يا سيدنا محمد. الله يكرمك يا ابن الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك لك الله يكرمك ويقويك. امين يا رب. لا لك رب. الله يكرمك يا بعض الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو يا حلو كمان. يكرمك ربنا والسماء ذات البرود والنهر يا ابن الملك كل اصحاب المسجد يا ابن الله اكبر يوجد معانا لكن ما حرمنا احنا ضمننا انا وراي رجل ينزل بيقول لي احياك رحمه امك تخليه يعيش حسين فاهم المعروف هذا هذا الله عليك عن بلاد الرحمن الله يكرمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء يا كريم يا كريم حاجه فلان خالص الذين يقولون السلامات يا الله الله الله الله الله الله يلا من نحن العيلة دي إن الذي لفت الوجوهين والمؤمنات ثم لم يكونوا Allah Allah الله يبارك في أولادك ويجعلهم دول يا رب. الله الله الله مظبوط. ايوه والله Oh, في جنتك وسبع المسالح. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.